وده إليك، ظلمك أن اتخذك أجيرا ثم لم يوفك حقك، ظلمك أن أصلحت سيارته ثم لم يعطك حسابك، ظلمك أن عبأت سيارته وقودا ولم يكن معه مقدار المال الكافي وقال بقي لك 5 أو 10 أحضرها في وقت آخر، ظلمك أن اشترى منك وبقي شيء من المال وقال أرده إليك في وقت آخر. قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون ديران ولا درهم. بل بالحسنات والسيئات، صلاة الضحى التي تصليها قد يعطى أجرها لصاحب البقالة، جزء القرآن الذي قرأته يعطى أجره لصاحب محطة الوقود، برك بوالديك في ذلك اليوم وما تعبت في سبيل البر يعطى أجره لفلان أو فلان، صدقتك يعطى أجرها لفلان. يوم القيامة ترى الحسنات التي تعبت في تحصيلها واجتهدت في قبولها، وإذا بهذه الحسنات تفرق على الناس بسبب أنك أكلت في الدنيا حقوقهم. وأمر الله تعالى أمتنا، بل أمر الأمم السابقة أيضا، بأن يأكلوا الطيبات من المال وأن يبتعدوا عن المحرمات منها. فقال الله تعالى لبني إسرائيل: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وأمر الله تعالى أمتنا فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأمر الله تعالى الرسل فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك إذا كانت أمواله فيها حرام وهو يأكل منها ويشرب، ربما أطعم وأشرب أولاده أيضا منها. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من أن يدخل إلى أفواههم أو إلى جيوبهم درهم من حرام. لما نزل الموت بإسماعيل البخاري، أبو الإمام البخاري المشهور صاحب صحيح البخاري، أبو محمد بن إسماعيل البخاري، إسماعيل نفسه لما نزل به الموت قال: والله ما أعلم من مالي درهما واحدا من حرام، بل ولا من شبهة. لما قرأ هذا الإمام أحمد قال: استصغرت إلي نفسي. فلما كان إسماعيل البخاري يطعم أولاده من هذا الحلال ظهر من صلبه محمد بن إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري المشهور اليوم. وأبو المعالي الجويني كان عالما وكان يسمى بإمام الحرمين، لأنه أما في حرم مكة وفي حرم المدينة وسمي بإمام الحرمين، وكان عالما جهبذ، وكان أبوه رجلا صالحا. وكان أبو المعالي أوتي فصاحة وقدرة على المناظرة، فما يكاد يناظر أحدا من العلماء إلا غلبه أبو المعالي الجويني من قوة فصاحته واستحضاره للمسائل وقوة حفظه. فكان أحيانا ربما أرتج عليه أثناء المناظرة، يعني ربما ثقل عليه لسانه أثناء المناظرة، فسئل عن ذلك فقال: هذا من تلك الرضعة المشؤومة. قيل: ما الرضعة المشؤومة؟ قال: كان أبي لا يكتسب إلا حلالا ولا يطعمنا إلا حلالا، ولما ولدت كان يمنع أمي من أن يرضعني غيرها، فيمنعها لا يرضعه إلا أنت، لأنه يضمن أنها لا تأكل إلا من حلال، وبالتالي هذا الحليب يتخلق من طعام حلال. يقول: فزارت أمي جارة لها يوما، كان زوجها في كسبه شيء، في كسبه شبهة، فجلست الجارة في البيت وغابت أمي لتحضر لها طعاما وأنا عندها نائم. قال فبكيت. طبعا حدثته أمه بالقصة بعد ذلك. قال فبكيت فتناولتني هذه الجارة وأرضعتني حتى أسكت. وكانوا يتساهلون بمثل ذلك بعضهم مع بعض. ولذلك تجد الأولين، تجد الرجل ربما عنده 3 أخوات وأربع إخوة كلهم من الرضاعة، لم يكن عند الناس ما هو موجود اليوم من الأمور الجديدة والحليب الصناعي. فكانت المرأة إذا تعبت أو مرضت أو ذهبت للحج وما شابه ذلك جعلت ولدها عند من يرضعه، فربما أرضعه امرأتان وثلاث. فكان الناس يتساهلون بمثل هذا. فالتقطت تلك المرأة هذا الصبي وألقمته ثديها وجعل يرضع. فدخلت أمه إليه وإذا هو قد التقم ثدي المرأة وبدأ يرضع، فأقبلت واجتذبت الصبي منها وخاصمتها، لم ترضعيه من غير إذني؟ فقالت قد جرت عادتنا على هذا، لما أستأذن؟ يقول أبو المعالي فكان إذا أصابه ثقل اللسان قال هذا من تلك الرضعة المشؤومة. وكان بعض السلف إذا خرج من بيته وقفت له ابنته عند الباب قالت يا أبتي اتق الله فيما تكتسب لنا، فإننا نصبر على ألم الجوع ولا نصبر على ألم النار. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يوما فأقبل إلى فراشه وإذا عند على الفراش تمرة. وكان بيته عليه الصلاة والسلام ربما أحضر بعض الناس صدقات من التمر وغيره فيضعها في البيت حتى يوزعها بعد ذلك. فربما أن بعض الآنية التي يحضر فيها التمر ربما سقط بعض التمر يمينا أو يسارا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة على فراشه فرفعها إلى فيه ومسحها ثم رفعها إلى فيه ثم ردها وقال والله لولا أني أخشى. أخشى هو غير متأكد لكن يظن، والله لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، والله لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما فيه شبهة حذرا من أن يقع في الشيء الذي يكون محرما خالصا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع في مثل ذلك. اليوم بعض الناس تساهل بعضهم بأكل حقوق الآخرين، وتجد أنه ربما لو تسأله اليوم لقال لك لفلان كذا ولفلان كذا وبيني وبين فلان كذا، ولا يحرص على أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، بل ربما يكون كسبه حراما، ربما باع بعض الأشياء المحرمة وهو يعلم، لكن غلبته نفسه ثم اكتسب من ورائها المال وطعمه أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فمن شروط إجابة الدعاء أن يصبح الطعام الذي يأكله المرء حلالا، فلا يأكل مالا حراما ولا يأكل أشياء محرمة. فالتدخين حرام وشرب الخمر حرام وأكل ما حرم الله تعالى من خنزير وميتة وما شابه ذلك، كل هذه أمور محرمة. فإذا لم يطب المرء طعامه وشرابه ولم يطب ما يدخله إلى جوفه كان هذا ربما مانعا له من إجابة دعائه. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان عندهم في البيت عند سعد رضي الله عنه عندهم داجن، يعني عند يشربون من لبنها كل يوم. فدخلت هذه الداجن إلى بيت جيرانهم وأكلت من طعام عندهم بغير إذنهم. دخلت إلى بيت الجيران وجدت ربما خبزا أو شيئا من هذا فأكلت. فلما علم بها سعد امتنع أن يشرب من لبنها أياما، يقول أخشى أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك الطعام الذي أكلته ذلك اليوم. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أسأل الله تعالى أن يوسع علينا أرزاقنا وأن يعيدنا من أكل أموال الناس بالباطل ومن المال الحرام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. هناك أنواع من الكسب أيها الإخوة الكرام ربما تساهل بها بعض الناس وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. من ذلك أن يتسول المرء للآخرين، أن يطلب منهم مالا وهو لم يصل إلى مرحلة الاضطرار، فيسأل الناس تكثرا لا يسألهم اضطرارا، لم يجد طعاما أو شرابا أو إيجارا أو لباسا أو علاجا، لا، وإنما يسأل الناس تكثرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم يتساقط اللحم من الخجل يوم القيامة والحياة. قال: وليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا، يسأل الناس لا اضطرارا تكثرا، جاء يوم القيامة مسألته خدوش أو خموش في وجهه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. من ذلك أيضا التفريق بين الأبناء في العطية. لو فرق أبوك بينك وبين أخيك وزادك من غير سبب ظاهر فلا يجوز أن تأخذ، تقول: يا أبي هذا مال حرام لا يجوز أن أخذه، اعدل بيننا في العطية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من مثل هذا. وصور المال الحرام كثيرة لعلنا نفصلها بإذن الله تعالى في خطبة أخرى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم ومكن لهم وكن لهم قائدا وظهيرا وناصرا يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك. اللهم وسع عليهم أرزاقهم وأصلح بينهم أمورهم. اللهم يا حي يا قيوم أنجي إخوتنا في بلاد الشام. اللهم أصلح ذات بينهم ومكن للحق وأهله فيهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.